الكلب الأسود في نفس الشيطان أو شيء معنوي؟ مثل ما قال فهو غير سلطان في شيطان جيد، شيطان كلاب. نعم.